يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ترك الإمام الجهاد وهو قادر عليه فهل يكون الإثم عليه وحده أم يأثم جميع المسلمين؟ المسلمين ليس عليهم إثم، يأثم الإمام الذي يترك الجهاد وهو قادر عليه، أما الرعية ليس عليهم إثم. نعم، ولكن ما أظن إمام من أئمة المسلمين يقدر على الجهاد ويتركه، هذا ما أظنه يحصل، ما يتركه إلا لسبب من الأسباب. نعم.